فالأولى ألا يصلى على الفرش فيها، لأن ذلك يعني يظهر عليها التوسيخ وآثار النعال وما علق فيها من تراب وما علق بها من حصار ومن غبار يعني في خارج المسجد. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر من إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم هو بن علي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. سعيد بن يزيد أبي مسلمة. سعيد بن يزيد بن مسلمة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الإسناد رباعي من الأسانيد العالية عند الترمذي وهي الرباعيات. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وعبد الله بن أبي حبيبة. عبد الله بن أبي حبيبة أخرج حديثه. زاد بالأشبال في الطبيعي الذي لا تبع الأشبال عبد الله بن أبي حبيبة وضعه بين قوسين ورمز له بدان لكن أظن اختار الأسد ثم قال موجود في كنا دال هو طبعا ما يكون إلا يوجد في أثناء لكن ليس هو هذا وش هو؟ هو حط في الأسماء وضع القوسين ثم حال الكنى يجيب الكنى قال أبو المختار الأسدي أو الأسدي الكوفي قيل اسمه سفيان بن المختار أو ابن أبي حبيبة قيل اسمه عبد الله مقبول من الخامس معنى صحيح يعني هو غير يعني هذا صحابي هذا غير معنى صحابي وهذا ليس ما في غيره عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما احد العباد له الاربعه من الصحابه وحديث اخرجه اصحاب كتب السته. وعمر بن حريث. عمر بن حريث اخرج حديثه اصحاب كتب السته. شداد بن اوس. وشداد بن اوس اخرج حديثه اصحاب كتب السته. واوس الثقفي. واوس الثقفي اخرج حديثه اصحاب السنن. اصحاب السنن. وابي هريره. ابو هريره مر بكم. وعطاء رجل من بني شيبه. وعطاء رجل من بني شيبه ليس له ذكر كتب الستة. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. هل يلزم على من صلى في نعليه أن تكون الأصابع متصلة بمقدمة النعل؟ إن الآن بعض النعال يكون لها مقدمة قوية فإذا سجد تكون الأصابع مرتفعة. مثل السجود مثل الخطر. الخفين كما أنه نفس الخفين يعني لا يتأتى فيها هذا غالي من جلده. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر. قال حدثنا قتيبة ومحمد بن مثنى قال حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقنط في صلاة الصبح والمغرب. قال وفي الباب عن علي وأنس وأبي هريرة وابن عباس وخفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري. قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح. اختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر، وهو قول مالك والشافعي. وقال أحمد وإسحاق لا يقنص في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين، فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين. نعم. يقول أبو عيسى التلمي رحمه الله باب القنوت في صلاة الفجر. القنوت

قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يفتوها أول. أنا هذا ذكر بعد الركوع. نعم. ذكر بعد الركوع. ويمكن أن يجمع بينهما بأن حصل العطاس في ذلك الوقت. وأنه قال هذا في أول. هل هذا الذكر لمحمد على الثلاثين أو ذكر للعطاس؟ في الصلاة فقط الصلاة غير الحمد لله يقول الحمد لله الحمد لله العاقر الله الله يعني في الصلاة طبعا ذكره العلماء هذا من الأشياء التي يتابعها من الذكر بعد الركوع من هذا من الذكر بعد الركوع كما جاء في البخاري وأما قضية العطاس من كونه قال هذا فيدل على أن مثل ذلك فارغ وأنه يقال فقد جاءت روايات عديدة والفاظ عديدة في الحمد عند العطاس فجاء الحمد لله فجاء الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال ذكر هذا الحافظ بن حجر في فتح الباري ذكر الحديث اللي ورد فيه هذا من اذكار العطاس؟ ايه جاء الحمد لله العطاس لا لا هذا ما تذكر قال فيه الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في نفخ الكلام في الصلاة قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام قال وفي الباب عن ابن مسعود ومعاوية بن الحكم رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم قالوا إذا تكلم الرجل عامدا في الصلاة أو نافيا أعاد الصلاة وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة وقال بعضهم إذا تكلم عامدا في الصلاة أعاد الصلاة وإن كان ناسيا أو جاهلا أجزأه وبه يقول الشافعي ثم أرد في عيسى باب نفخ الكلام في الصلاة قبل ذلك كانوا يتحدثون في الصلاة كما جاء في حديثين آخر وكان يحدث رجل صاحبه إلى جنبه ولكن كما هو معلوم ليس معنى ذلك أنهم يتحدثون كالحديث العادي الواسع الكثير وإنما للحاجة إذا كان هناك حاجة يتكلم معه لكن يكون يعني يقبل على الحديث ويكون شغله في صلاة الحديث هذا ليس كذلك وإنما للحاجة يتكلم يعني مثل أن يسلم فيسلم عليه أو يعطس يرد عليه أو يعني يحصل يسأل عن يعني شيء احتاج إليه كان مباح لهم الكلام فلما نزل قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين قال أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام يعني معناه أنهم يقومون لله قانتين ساكتين لا يتكلمون مقبلين على صلاتهم مستغلين في صلاتهم لا يكلم بعضهم بعضا والكلام في الصلاة بعدما حصل نفخ الكلام في الصلاة ما كان تعمدا ما كان الإنسان متعمدا فإنه يبطل صلاته وإذا كان غير متعمد ولكنه كان ناسيا فإنه لا يبطل الصلاة لا يبطل الصلاة كون ناسيا أو جاهلا فإنه لا يبطل الصلاة فإنما إذا كان متعمدا قال حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم أحمد بن منيع مر ذكره وهو هشيم بن بشير واصف ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن إسماعيل بن أبي خالد إسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن الحارث بن شبيل الحارث بن شبيل هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا بماجه. ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا بماجه. عن أبي عمرو الشيباني. ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا بماجه. عن زيد بن أرقم. زيد بن أرقم رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال وفي الباب عن ابن مسعود. مر ذكره. ومعاوية بن الحكم. معاوية بن الحكم هو أخرج له. خالد بن قراه ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري في قراه ومسلم وأبو داود النسائي. قال أبو عيسى حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم قالوا إذا تكلم الرجل عامدا في الصلاة أو ناسيا أعاد الصلاة وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة